موعد لا يتأجل بالتباشير مكلل، وأرى الأنوار فيه لشعوري تتسلل. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 81 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو اليوم 24 من شهر رجب الفرد الحرام عام 36 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أنهينا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى ذكرى عمل الحج، العمل في الحج، وانتهينا إلى آخر ما يفعله الحاج، وهو رمي الجمرات في أيام منى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن محظورات الإحرام، والمقصود الأمور التي يحرم على المحرم وهو الحاج أن يفعلها. وقد ذكر الناظم جملة منها، وسنأخذ طرفا من ذلك ثم نؤجل الباقي إلى المجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وذلك في قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: ومنع الإحرام صيد البر في قتله الجزاء لا كالفأر، وعقرب مع الحداء كلب عقور، وحية مع الغراب إذ تجور، ومنع المحيط بالعضو ولو بنسج أو عقد كخاتم حكو، والستر للوجه أو الرأس بما يعد ساترا، ولكن إنما تمنع الأنثى لبس قفاز كذا، ستر لوجه لا لستر أخذ، لا لستر أخذ. هذه أبيات تحدث فيها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى عن جملة من محظورات الإحرام التي قد تحدثنا عن بعضها آنفا، إلا أنه جمعها كلها هاهنا لكي تحفظ وتعرف فلا تنسى. أما آنفا فقد ذكرها مندمجة مع غيرها. إذن الإحرام منع صيد البر، والمقصود بصيد البر الحيوانات التي تصطاد، سواء كانت إنسية يعني مستأنسة كالدواجن وما إلى ذلك، أو متوحشة تصطاد. طبعا المقصود، وليس المقصود نحر ما ينحر وذبح ما يذبح، إلا فإن الإنسان لن يأكل شيئا، لكن المقصود هو الحيوانات التي تقصد للصيد. وهذه الحيوانات كالحمام والغزلان وبقية الطيور والنعامة، الحيوانات البرية كالثعلب وغير هذه الحيوانات، هذه الحيوانات كلها إذا صادها المحرم أو صادها الإنسان في الحرم ولم يكن محرما فعليهما الجزاء. وهذا الجزاء يحكم به اثنان من الحكام العدول العلماء، ويقومان ذلك الحيوان بما يعادله، إذا كان ضخما كالفيل وما أشباهه فإنه يعادل ببدنة، والفيل يعادل ببدنة بختية، والبختي وقد تقدم معنا العراب، البخت للعراب في الذكاء، فالبخت هي الجمال التي لها سنامان، وهي الجمال الخراسانية، توجد في منغوليا وتوجد في هذه البلدان بلاد ما وراء النهر. والعراب هي الجمال التي ليس لها إلا سنام واحد كالجمال العربية المعروفة. وإما أن يكون الحيوان أصغر من ذلك فيعني ينظر أقرب شيء إليه، الثعلب مثلا قريب من الشاة فيقدم شاة، وهكذا بقرة بدنة، هذه الحيوانات التي يقربها. هذه هي الحيوانات التي يقربها، هذه الجزاء، الجزاء يكون بتقديم نعم من الأنعام. وهذا هذه الحيوانات التي هي صيد هناك استثناءات فيها، وهي الحيوانات الضارة التي من طبعها أنها تهاجم الإنسان وتضره وقد تقتله، ولذلك استثناها الناظم رحمه الله بقوله لا كالفأر. الفأر هذه تسمى الفويسقة التي تهجم على أغراض الناس وتأكلها وتفسد عليهم مطاعمهم وما إلى ذلك، فاستثناها الشرع بمعنى أن هذه يجوز قتلها. وكذلك العقرب، إن العقرب تهجم وقد تقتل بسمها، والحدأة على وزن عنبة، حدأة أو يقال الحدياء، هذا طائر من أنواع الطيور كالصقور والنسور وما إلى ذلك من الطيور المفترسة التي تسقط من السماء فتهاجم الدواجن والفئران وما إلى ذلك، قد تدخل وتهاجم دواجن الإنسان وتفترس ما عنده وتنصرف، فهذه أيضا يجوز قتلها. والكلب العقور هو كل حيوان مفترس يهاجم الناس كالأسود والنمور والفهود، هذه كلها تسمى كلابا، ويدخل في ذلك كل هذه الأنواع من الحيوانات، ويدخل بها بالأصالة الكلاب، لأن هذه الحيوانات كلها إذا كانت مؤذية مفترسة يجوز قتلها. وأيضا الحية، الحية أيضا لخطورتها وسميتها وما إلى ذلك. والغراب، أي الحيوانات إذا كانت تهاجم الإنسان، وإذا قال إذ تجور يعني تهاجم الإنسان وتهاجم حيواناته ودواجنه وما إلى ذلك، فعندئذ هذه من دفع العدو الصائل، والعدو الصائل الذي يفسد الدنيا الدين والدنيا فليس بعد الإيمان أوجب من قتله. إذن هؤلاء هذه الحيوانات جزاؤها القتل، ولا ضمان فيها ولا شيء، بل أجاز الشرع أن تقتل. ومن الأمور التي منعها الإحرام لبس المحيط بالعضو بالنسبة للرجال، معنى أن كل شيء، كل لباس محيط بالعضو فهو ممنوع، ويدخل في ذلك حتى لو لم يكن مخيطا، يدخل في ذلك العمائم، ويدخل في ذلك البرانس مثل السلهام وما إلى ذلك، ويدخل في ذلك هذه الألبسة التي يتلفع فيها الإنسان، ولا يجوز للرجل أن يلبس سوى إزار ورداء ساذجين ليس فيهما شيء. هذه الأيام اخترعوا نوعا جديدا من الأردية في هذه الطقطقات تغلق بهذا، لا يجوز، هذا حولها إلى محيط. وإن كان لم تكن مخيطة فهي محيطة، فإذا أغلقتها أصبحت مغلقة، فهذه لا تجوز، وفيها الدم، فيها من فعلها فعليه دم. ومنع المحيط بالعضو ولو بنسج أو عقد كخاتم الحكم. إذن عند أصحابنا حتى الخاتم ممنوع، حتى الساعة ممنوع، بل بالغ حتى الحزام ممنوع. إذن أصحابنا تشددوا في هذا الباب ما لم يتشدد غيره من أصحاب المذاهب الأخرى، فجعلوا هذه الأمور كلها مخالفة للإحرام. وبخلاف المرأة، فالمرأة إحرامها في الوجه والكفين، فلذلك تنهى عن لبس القفازين، وتنهى الانتقاب، والانتقاب هو أن تلبس المرأة النقاب، والنقاب هو الذي يكون هكذا ويبقى نقب العينين هكذا، واللثام ما يأتي هكذا يسمى لثاما. فهذا كله لا يجوز أن تلبسه المرأة وهي محرمة. طيب تخرج كاشفة لوجهها أمام الناس، والأصل أن تخرج كاشفة لوجهها أمام الناس، لأن الوجه ليس بعورة عند جماهير العلماء، لكن إن لم تؤمن الفتنة أو هي نفسها لم تأمن أن يفتتن بها الناس، فيجوز لها أن تسدل على وجهها خمارا من غير أن تغرزه بإبرة أو يكون مفصلا على وجهها. كيف؟ كيف يعني تأتي به بطريقة ينزل هكذا من الأعلى، هكذا من الأعلى على وجهها هكذا، وتمشي في الطريق. أما النقاب الذي يلبس أو يكون يعني مخصصا لذلك، فهذا لا يجوز لها أن تلبسه. طيب، ولذلك قال والستر لوجه أو الرأس بما، حتى بالنسبة للرجل الوجه والرأس لا لا لا لا يضع على رأسه لا إمامة ولا قلنسوة ولا ما إلى ذلك، حتى إن بعض أصحابنا بالغوا فتحدثوا عن المظلات وما إلى ذلك، ولهم في ذلك كلام لعلنا نأتي على بعضه إن شاء الله تبارك وتعالى. بما يعد ساترا، قال والستر للوجه أو الرأس بما يعد ساترا، ولكن إنما تمنع الأنثى لبس قفاز كذا. القفاز هي هذه هي جوارب اليد، يعني أسهل تعريف الله هي أنها جوارب اليد، ويسميها أهل المغرب الصباعيات، ويقولون لها بالأعجمية الليغات، ويسميها أهل المشرق القفازين، ويقولون لها أيضا الجوتي، بعضهم يقول اسمها الجوتي. المهم يعني معروفة تلبس في الأيدي، فهذه لا تجوز بالنسبة للمرأة، لكن يجوز لها مثلا أن تكون طويلة الأكمام فتختفي يدها تحت الأكمام. وأمر اليد حقيقة أهون من الوجه، أمر اليد أهون من الوجه، يعني كثير من النساء قد يغطين وجوههن ويكشفن أيديهن، الأمر يعني واسع. وقد ثبت عن بعض السلف رحمهم الله، بعض الصحابة قالوا دخلنا على أبي بكر الصديق وعلى رأسه امرأة بيضاء موشومة اليدين بوشم البربر تذب عنه، فلولا أن يديها كانت مكشوفتين لما رأوا وشم البربر في يدها. واضح يا إخواني؟ إذن هذا ما يتعلق بالأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، لن أزيد على هذا حتى لا نطيل، وإن كان يمكنني أن آتي بجميع المحظورات في حلقة واحدة، لكن كلما أقللنا ذكرا الأبيات وأخذنا وقتنا في شرحها كلما كان أفيد وأنفع للطلبة، أفيد وأنفع للطلبة. طيب دعنا ننظر الآن في أدلة ما ذكرناه، دعنا ننظر الآن في أدلة ما ذكرناه. الناظم رحمه الله ذكر مفسدات الحج أو محظورات الإحرام على الصحيح، محظورات الإحرام، وهذه المحظورات نص علماؤنا على أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهي محظورات ممنوعة لا تفسد الحج لكن فيها الهدي، فيها الجزاء، فيها الجزاء أو الهدي. الثانية يعني تجبر بالدم. المحظورات الثانية وهي محظورات مفسدة للحج، على الحاج أن يفسخ حجه، عليه أن يفسخ حجه ويجعله عمرة ويعيد الحج من قبل لأن حجه غير مقبول. والقسم الثالث وهو ممنوع كراهة ولا يفسد الحج، هذا القسم الثالث لم يذكره الناظم رحمه الله لعله نظرا لأن أحكامه قد ذكرت ضمن دروسنا بشكل عام. من ذلك مثلا الإحرام، حياك الله يا أبا هاجر، من ذلك مثلا الإحرام قبل الميقات، فذكرنا أن الإحرام قبل الميقات مكروه وليس فيه لا دم ولا شيء من ذلك. ومن ذلك الإحرام قبل مواقيت الحج الزمانية، يعني أن يحرم بالقران أو بالحج مثلا في رمضان، فهذا أيضا ممنوع ولكن ليس فيه دم ولا شيء من ذلك. وهكذا يقال في مسائل أخرى لا داعي لأن نفصل فيها لأنها ليست من مقصودنا. لكن الناظم ذكر القسمين الأولين وهما محظورات الإحرام التي لا تفسد الحج، ثم ذكر المحظورات التي تفسد الحج والتي سنأتي عليها إن شاء الله بعد هذه الحلقة. فلننظر إلى المحظورات التي تفسد الحج والتي المحظورات الممنوعة التي لا تفسد الحج ولكنها تجبر بدم، يجب أن تجبر بالدم. الأول، القسم الأول أو المحظور الأول، التعرض للحيوان البري، ويحرم على الناس في الحرم سواء أكانوا محرمين أو غير محرمين، ويحرم على المحرم ولو خارج الحرم أن يصطادوا حيوانا من هذه الحيوانات أو يهيجوها أو يكسروا بيضها أو يؤذوا صغارها. لا تتعرض لتلك الحيوانات بأي شيء، لا تتعرض لتلك الحيوانات بأي شيء. ولا يضر أن يكون ذلك الحيوان وحشيا أو إنسيا استأنسه الإنسان، إنسيا استأنسه الإنسان، ما حمامات بنى لها مبنى وأصبحت يعني تأتي وتأكل عنده وما إلى ذلك، فهذه استأنسها ولم تعد وحشية كما كانت من قبل. أو غزلان أصبحت تأتي دائما إلى بيت فلان وتأكل وتلعب في مزرعته أو ما إلى ذلك، يعني مثل هذه الأمور، هذه كلها يحرم على الإنسان صيدها بجميع أنواع، ويحرم عليه إفزاعها أو تهييجها أو رميها بالحجارة أو أي شيء من هذه الأمور. ويدخل في هذا الحيوانات البرية والطيور وحتى الحشرات إلا ما استثنيناه، وحتى الحشرات إلا ما استثنيناه، وبيض هذه الحيوانات وصغارها وفراخها، أي كلها على الإنسان ألا يؤذيها ولا يهيجها ولا، ففضلا أن يقتلها أو يأكلها أو ما إلى ذلك. وقد جاء تحريم هذا في كتاب الله تبارك وتعالى عند قول الناظم، عند قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وقراءة فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. ولقول الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فهذه الآيات هي من سورة المائدة بيّنت بصريح العبارة تحريم صيد البر وجواز صيد البحر، وأن صيد البر فيه الجزاء، وأن هذا الجزاء إما عن طريق حكمين يحكمان بما يعادل ذلك حيوان من الأنعام بدنة بقرة شاة، وإما صيام أو التصدق بقيمتها. وكيف تنظر في تلك البلدة في ذلك الوقت وتسأل هذا الحيوان ما هي قيمته لو أردنا مثلا أن نبيعه، فما حكموا به فهو الحكم الشرعي، فيخرج ما يعادله أمدادا من الطعام، أمدادا من الطعام. وحتى لو قال مثلا 11 ونصفا مثلا، النصف هذا يجبر بواحد، فإذا لم يمكنه أو لم يجد لديه مالا ليصرفه ويتصدق به فيصوم مقدار تلك الأمداد من الأيام. والله يا إخواني بينا واضحة، واضح يا إخواني بالنسبة لكم؟ طيب جيد. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة على ما فصلت لكم، وهذا واضح جدا في قول الله عز وجل الذي قرأت لكم الآن. أما صيد البحر هذا جائز لا حرج فيه، أحل لكم صيد البحر، أحل لكم صيد البر، لا أحل لكم صيد البحر متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمتم حرما. إذن لو أن الإنسان كان في السفر فاصطاد فهذا لا شيء فيه إذا كان صيدا بحريا، أما الصيد البري ففيه ما ذكرنا. واستثني من ذلك أمور، ومما يؤيد التحريم الذي ذكرناه لصيد البر من السنة حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي قال: إنه كان مع قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال وهم محرمون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامهم فأبصروا حمارا وحشيا، كانت الطريق فيها حمر وحشيا، الآن لم يبقى هذه الحيوانات لم تبقى في تلك المناطق لأن الطريق كلها أصبحت مسكونة بالناس وتغيرت الظروف. المهم أبصروا حمارا وحشيا وأبو قتادة مشغول يخصف ناله فلم يأذنوه، لم يقولوا انظر، وهم خشوا ذلك لأنهم لو أخبروا أو أشاروا إليه أو ما إلى ذلك لكانوا شركاء له في مصطاده، وهذا لا يجوز على المحرمين. واضح؟ وأبو قتادة مشغول يخصف ناله فلم يأذنوه وأحبوا لو أنه أبصره، هم يريدون يعني يريدون من باب ما لم أمر بها ولم تسؤني، يعني لو صاده لهم لفرحوا، لكن لا يريد أن يتحمل مسؤوليته، وصدقوا لأنه لو تحمل مسؤوليته لأصبحوا آكلين من جزاء من الصيد الذي حرمه الشرع عليهم. واضح يا إخواني؟ فأبصر فأسرج فرسه ثم ركب ونسي سوطه ورمحه، فقال لهم ناولون السوط والرمح، فقالوا لا والله لا والله لا نعينك لا نعينك عليه. فغضب النبي فغضب فنزل فأخذهما فركب فشد على الحمار فعقره، شد على الحمار فعقره يعني قتله، والعقر يكون الحيوان الذي لا قدرة لك عليه، أما الحيوان المقدور عليه فينحر أو يذبح بحسبه، إذا كان بقرة تنحر وتذبح، إذا كان حصانا أو عفوا الحصان على المذهب يحرم أكله أو يكره، لكن إذا كان جملا فإنه ينحر بنص الحديث. واضح يا إخواني؟ طيب، فركب فشد على الحمار فعقره ثم جاء به وقد مات، فوقعوا يأكلونه، كانوا يشتهونه لكنهم لم يمكنهم أن يحرضوه لأنهم محرمون، والمحرم لا يجوز له، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيسألهم. ثم إنهم شكوا في أكلهم بعدما أكلوا شكوا، قالوا ينبغي أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم حرم، فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه فأقرهم على أكله، وناوله أبو قتادة عضد الحمار الوحشي فأكل منه صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. ولمسلم عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهذا الحديث بهذه الرواية رواه مسلم في صحيحه، ورواه الإمام مالك في موطئه بقريب من هذا، والبخاري أيضا، وله عديد من الروايات. وعن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأ والعقرب والفأر أو الفأرة والكلب العقور. هذا الحديث أيضا صحيح في موطأ إمام مالك وفي صحيح البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وعن بالمناسبة فقضية قتل الصيد هذه يعني من الإجماع، مما أجمع عليه العلماء، لأن الآية واضحة وصريحة لا مجال لتأويلها. وقد روت أمنا حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. هذا أيضا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وعن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه شرها وقد روى ابن مسعود رضي الله عنه قال أنه كان عن النبي صلى الله عليه وسلم بمنى إذ وثبت حية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوها، قال فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها والحديث في صحيح البخاري. ومعلوم أن منى يعني كانت في حادة الحج، منى كانت في أيام الحج، ولو كان الأمر خارج الحج فهو داخل الحرم، لأن منى ذكرنا من الأفاعي والثعابين والطيور الكاسرة وما أشبه، يعني كالصقر والنسر وأبي عمير، تعرفون أبا عمير؟ يقول يسميه العامة بوعمير، بارك الله فيك، يسميه العامة بوعمير، وهو طائر ينزل على الطيور الصغيرة ويفترسها، يأكل يعني يأكل رؤوسها، يقطع رؤوسها ويأكلها، وأيضا ينزل على الدجاج وهذه الحيوانات فيفسدها، فهذا أيضا يدخل في نفس المعنى، ولعله هو الحداء، لعله هو الحداء، الحداء هذه طبيعتها تنزل وتأكل الفئران أو الصيصان أو الطيور الصغيرة وتطير. هذه حيوانات كلها من الحيوانات التي يعني تعد مفترسة ويجوز قتلها، خاصة إذا بلغ منها الإذاية، إذا آذت الإنسان فهذه تقتل ولا كرامة لها. واضح إخواني؟ طيب، المسألة الثانية التي تحرم في على المحرم من المحظور الثاني، وهو لبس المخيط، المخيط والمحيط، لبس المخيط والمحيط، يعني لبس كل ثوب أو لباس على هيئته التي يلبس عليها. وأما المحيط فلبس أي لباس بما يحيط بالبدن، فيدخل في ذلك الثياب التي يلبسها الناس جميعا. وهذا الحكم هو خاص بالرجال دون النساء، لأن النساء يجب عليهن أن يلبسن ثيابا طويلة سابغة، وإنما إحرامهن في وجوههن كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فالدليل على هذا الفرع هو ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبسه المحرم من الثياب، فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص. إذن لم يقل له ماذا يلبس، قال ماذا ما لا يلبسه، ثم ترك له الباقي. وهذا من أفضل الأجوبة التي يمكن للمرء أن يجيبها، فقال لا يلبس المرء أو لا يلبس المحرم القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران ولا الخفين إلا لمن لم يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. هذا الحديث رواه الإمام مالك في موطئه، ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بروايات مختلفة. وقد زاد البخاري زاد البيهقي في السنن الكبرى ولا يلبس القباء، قباء نوع من أنواع الأردية كالمشارح وما إلى ذلك، ثوب خاص كان العرب يلبسونه قديما. وهذه الزيادة أيضا صحيحة، فهذه الألبسة مما يحرم على الرجل المحرم أن يلبسها، والثوب والقميص وكل ثوب يداه منه، والبرنس وكل ثوب رأسه منه، يعني له رأس كالجلابة والسلهاب وما إلى ذلك، كل هذه تسمى كل هذه تسمى محيطا أو تسمى برنسا، كل هذه تسمى برنس، كل ثوب رأسه منه يسمى برنسا. وفي هذا دليل على أن العرب كانوا يلبسون البرانس، وهذا أمر عجيب. إذن البرنس ليس خاصا بأهل المغرب، وقد قيل قرأتها قديما ولا أدري أين بالضبط أين قرأتها، أن البربر هم من أكل الكسكوس ولبس البرنوس، البربر هم كل من أكل الكسكوس ولبس البرنوس. ومع ذلك فما يعد من الكسكس يعني وصل حتى خارج بلاد المغرب، ونجده حتى في بلاد فلسطين ويسمونه، لكن هو أصله مغرب فيسمون الأكلة المغربية، يسمونها المغربية المفتول، لأن الكسكس يفتل فيسمونه المفتول ويسمونها الأكلة المغربية أيضا. فلعل هذه البرانس جاءت من البربر إلى بلاد العرب فلبسوها أو رؤيت، والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث بشكل عام، ولكن ثبت أيضا أن بعض الصحابة كانوا يلبسون البرانس. ثبت في حديث أن صحابيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة في يوم برد وعليهم البرانس والأكسية، هكذا في الرواية، وعليهم البرانس والأكسية. فهذا دليل على أنهم كانوا يلبسون البرانس، كانوا يلبسون البرانس. وأيضا كان الأوروبيون يلبسون البرانس أيضا، ولو رأيتم الصورة القديمة وفيها الرهبان ستجدون الرهبان يلبسون ثيابا تشبه الجلابة المغربية، ويلبسون برنسا يشبه السلام، إلا أنهم عليهم غبرة ترهقهم قترة والسواد وما إلى ذلك، والمسلمون عليهم نور وبهاء من نور الإسلام. وهذا رد على بعض من زعم أن اللباس الذي يلبسه أهل المغرب أصله من لباس اليهود أو أصله من لباس النصارى، وهذا كلام غير صحيح، لأن الشعوب تتأثر ببعضها البعض في الألبسة، ولكن المهم أن لا يكون اللباس كله تشبها بالكفار. أعطيكم مثالا، الناس اليوم الغربيون من ضمن ألبستهم الحذاء الذي يلبس في الرجل، فمن لبسه لأنه سهل في المشي يقي الحر والقر وما إلى ذلك فهذا لا حرج فيه، لكن المشكلة في من لبس مثل لباسهم كله بحيث لا تفرق بين المسلم والكافر، فهذا خالف الشرع في ثلاث مسائل. المسألة الأولى أنه تشبه بالكفار. المسألة الثانية أنه لم يخالف الكفار. هاتان مسألتان، هذا شيء وهذا شيء آخر. المسألة الثالثة أنه لبس لباسا يصف، وهذا يؤدي إلى أن صلاته تقع مكروهة، والالتزام المكروهات في الصلاة أمر يجرح الإنسان، يجرح عدالته. من التزم دائما أن يفعل المكروهات في الصلاة هذه يعني جرحة. ولذلك نقول لو أن إنسانا لبس لباسا عربيا ولبس معه حذاء هذا لا يضر، أو لبس لباسا عربيا واضحا ولبس معه الجاكيت الذي يلبسه الغربيون هذا لا يضر، لأن منظر واضح أن هذا مخالف لأولئك القوم، لا في لباسه ولا هيئته ليس كأولئك القوم. ولا شك أن اللباس الذي كان يلبسه الصحابة نفس اللباس الذي كان يلبسه أبو جهل وأبو لهب، لباس يعني هو لباس قومهم، إلا أن الصحابة كانوا يتعمدون المخالفة المشركين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يحب مشابهة أهل الكتاب ومخالفة المشركين، ثم قرر أن يخالف الجميع. فلذلك كان ينظر فيما يفعلون فيعاكسهم، وهذا المعنى لم يعد موجودا عند كثير من الناس اليوم. كثير من الناس أصبحوا يستهينون بهذا الأصل، من هذا أصل عظيم، وهو أن المسلم يتميز بشكله. بعض الناس يقولون لماذا تتميزون؟ لأن الشرع أمرنا بالتميز، فنحن مأمورون بالتميز في هيئتنا وشكلنا وما إلى ذلك. بعض الشباب اليوم في الغرب ووصل أيضا إلى بلادنا أرادوا أن يتميزوا، فماذا فعلوا؟ أتوا بالسروال العربي الذي يلبسه أهل المغرب الواسع هذا، ولبسوا حتى المشارقة، وكان يلبس أيضا في بلاد الشام وبلاد الترك يسمونه الشروال، يعني هذا السروال يعني يتشابه. فوضعوا على شكل الجينز وعلى شكل الألبسة الحديثة وزينوه وكذا ولبسوه. هذا حقيقة جميل جدا، ويعني هو يعني أصبح يعني يشبه ما عليه اللباس الغربي لكن متميز بالمسلمين، لا في الغرب ولا في في في في بلادنا. هذا أيضا حسن، ويلبسه عندنا الشباب عند العمل وعند ما إلى ذلك من الأمور. هذا أيضا حسن، يعني مما يمدح ولا يذم. طب وين هذا أمر شيء بشيء يذكر ليس من مقصود درسنا. نرجع إلى ما ينهى عنه القندريسي. نعم هو ذاك يسميه أهل الجزائر المستف، المستف أو السروال العربي أو ما إلى ذلك، و يعني يلبس أيضا في شنقيط ويلبس في تونس، أما ليبيا فلهم سروال آخر، أما بلاد الشام وتركيا وما إلى ذلك فيسمونه الشروال، يسمونه الشروال. كان معروفا مشهورا في بلاد الشام وبلاد الترك لكن الآن أصبح نادرا جدا. طيب نرجع إلى ما كنا بصدده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراوي ولا العمامة ولا ثوب مس الورس ولا الزعفران وهذا من الطيب ولا الخفين إلا إلى آخر الحديث الذي ذكرناه. و نعم و ومن الأمور التي ينهى عنها الرجال والنساء تغطية الوجه وتغطية الرأس، أما النساء فيغطين الرأس، أما الرجال فينهون عن تغطية الرأس. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس العمامة، ويدخل في ذلك القلنسوة والغترة والطاقية، كل هذه التي تلبس على الرأس ينهى عنها الإنسان، نعم ينهى عنها الرجال. أما النساء فيجب عليهن أن يغطين الرأس لأنه جزء من عورتهن، وأما الوجه فلا يغطي لا الرجال ولا النساء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا قال؟ قال ولا يلبس النساء اللهم صل على سيدنا محمد، ولا تلبس المرأة ال صبر ما أين النص اللهم صل على سيدنا محمد، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. والحديث في الموطأ وصحيح البخاري، يعني إضافة إلى هذا الحديث هو تابع لهذا الحديث الذي ذكرت لكم الآن، إلا أنه قد وردت أحد آثار تدل على أنه يجوز للنساء أن يسدلن الثياب على وجوههن. من ذلك ما روته أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على رأسها من على رأسها على وجهها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. وهذا الحديث رواه أبو داود ورواه ابن ماجه بمعناه، وإسناده جوده بعض العلماء وضعافه آخرون. حقيقة هذا الحديث جوده بعض العلماء وضعافه آخرون، إلا أنه يؤيده ويقويه الأثر الذي رواه الإمام مالك في الموطأ، وقد ذكرنا هذا كله في مجلس سابق عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير رضي الله عنها، أن قد كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. وأسماء ماذا تقربها؟ أسماء هي جدتها، أسماء بنت أبي بكر الصديق هي جدة فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام، لأن الزبير بن العوام كان متزوجا بأسماء بنت أبي بكر، فولدت له عبد الله بن الزبير وهو أول مولود ولد في المدينة للصحابة، وولدت له عروة، وولدت له المنذر، فالمنذر هو والد فاطمة هذه. وفاطمة بنت المنذر هذه زوجة من؟ كانت زوجة اللهم صل على سيدنا محمد هشام بن عروة بن الزبير. نعم يا أخي كريم. هشام بن عروة بن الزبير وهو من كبار مشايخ الإمام مالك وأئمة المدينة. والله اصبروا معنا يا أخي كريم، يعني الصوت لا حال لا حيلة لنا معه، لا حيلة لنا مع الصوت يا أخي. فماذا تقول فاطمة بنت المنذر رضي الله تبارك وتعالى عنها؟ من التابعيات وليست من الصحابيات. قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق كما في موطئ الإمام مالك رحمه الله. وهذا الأثر يعني أثر صحيح. وشدد علماؤنا رحمه الله في كل ما يلبس حتى كالساعة والخاتم وما إلى ذلك، ولكن قد وردت آثار صحيحة عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى في جواز ذلك. حقيقة يعني الإنسان يصير إلى هذه الأقوال ولا يشدد على الناس. فمن ذلك ما رواه البيهقي عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن سئلت عن الهميان المحرم، والهميان هو ثوب يوضع ويعلق في مع الإنسان يضع فيه ماله، ويشبهه الآن هذا الحزام الذي فيه الجيوب فيضع الإنسان فيه أغراضه وما إلى ذلك. فهذا قالت: وما بأسا ليستوثق من نفقته، يعني أمر لا حرج فيه يستوثق من نفقته. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال: رخص للمحرم في الخاتم والهميان. وروى أبو داود عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما وجد القر فقال، القر يعني هو البرد، وجد القر فقال: ألقي علي ثوبا نافع، فألقيت عليه برنسا، فقال: تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه أي المحرم. فهنا مسألة، هنا مسألة أنه لو ألقى على نفسه برنسا من غير أن يلبسه، أو ألقى على نفسه مثلا فروة، الفروة التي تلبس مثل العباءة وهي ثخينة تسمى عند أهل المشرق الفروة، إذا لبسها من غير أن يدخل يديه فيها فهذا جائز، لأنه إن لم يلبسها على هيئتها. كما لو أخذ مثلا جلابة ووضع على أكتافه واستدفأ بها من غير أن يلبسها ويدخلها في رأسه فهذا يعني جائز لا حرج فيه. المهم أن لا يلبس الثوب على الصيغة التي خيط عليها، يعني أن لا يلبسه على الصيغة التي خيط عليها. واضح يا إخواني؟ طيب من ذلك أيضا النهي عن تغطية رأس المحرم. فقد ثبت أن رجلا وقصته دابته زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا، ونهاهم أن يخمروا رأسه، قال: إنه يبعث ملبيا يوم القيامة، إنه يبعث ملبيا يوم القيامة. وأما يعني التغطية بالمظلة أو ما إلى ذلك من الأمور فهذه يعني الإنسان ما يعني عليه ألا يتشدد فيها تشددا. فعن أم الحسين رضي الله عنها قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلال أو أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والآخر رافع ثوبه ليستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. والحديث في صحيح مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. ولعلنا نقف هاهنا على أمل أن نلتقي في الحلقة القادمة أو في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.